لو واحد دخل تخصص واهله مش موافقين على التخصص ده وهو يحب هذا التخصص يعمل ايه؟ يقعد يتناقش مع اهله. بصوا يا جماعه، الحته دي مش طاعه بالبر المباشر. يعني ايه؟ يعني ده امر لا يخص الاب ولا يخص الام اصلا. ايه الطاعه اللي للاب والام اللي هي واجبه، اللي انت لو ما عملتهاش يبقى ده عقوق؟ هي الحاجات اللي الاب او الام امروك بيها تعود عليهم المصلحه مباشره وهم محتاجين لده. يعني مثلا والدك محتاج ان انت توصله لمكان معين، لانك لو ما وصلتوش هيتبهدل. انت ما ينفعش تقول له لا طالما ينفع ان انت توصله، ما ينفعش. تمام؟ ده عقوق، ويحرم عليك ان انت تسيب الراجل يتبهدل وانت تعرف ان انت تيسر عليه الموضوع، يبقى انت كده عاق. انما مثلا والدك بيقول لك الشركة بتاعتك دي اكتب نصها لاخوك، لا يلزمك هذا، لان المصلحة لا تعود على والدك، ده تعود على اخوك. فايه الحاجة اللي لازم ان انت تؤديها؟ هي الحاجة اللي تعود على والدك او تعود على والدتك وهم محتاجين لها، ومحتاجين لها وعايزينها. بقى دي درجات، ممكن تبقى مجرد رفاهية وممكن تبقى لا هيتضر. فواحد مثلا امه قاعدة في مصر وهو عايز يسافر بره، ولو سافر بره هي تتبهدل من غيره، ما ينفعش ان هو يسافر ويسيبها، ما ينفعش. ليه؟ لان هي محتاجاه، فيجب عليه ان هو يفضل موجود. انما واحد امه بتقول له انا مش عايزاك تدخل كمبيوتر ساينس قسم ما اعرفش ايه، عايزاك تدخل قسم ايه، هو اذا اراد ان ينصاع لها من باب البر جزاك الله خيرا، انما هل يلزمك؟ لا. ليه؟ لان القسم ده والقسم ده ما فيش حاجه منهم تعود على ماما، انما هو لو احتسب النيه جزاك الله خيرا، انما لو ما عملش كده لا. دي بقى نقطه مهمه جدا، ان انت كمان بالمناسبه لما تعرف ان ده لا يلزمك ما تبقاش متبجح. يعني ما ينفعش تروح تقول لبابا ايه، خلي بالك يا بابا اصلا الحاجه اللي انت بتقول عليها دي مش من حقك ولا تعود عليك بالمصلحه، زي ما سمعنا على السوق. فانت هيقوم شتمك وشتمني وشتم الدنيا كلها. انما تروح تقول له ايه؟ تروح تقول له معلش يا بابا، ودي حاجه، وتتحايل عليه بس. يعني فحتى الحاجه اللي الاب بيطلبها اللي مش من حقه، حتى لو انت قررت ان انت تقول لا يا بابا، لا لا مش من حقه ايه، لو طلب منك حاجه حرام ما ينفعش ان انت ترد عليه رد غليظ وشديد، ما ينفعش، سواء مش من حقه او سواء حتى حاجه حرام.